ان بحر الوحدة، اتدري ما هي الوحدة؟ انها وحدة الوجود، حتى لا ارى ولا لا ارى ولا اسمع ولا احس الا بها، اي الذات الالهية، فاكون انا انت وانت انا، واقول كما قال ابو يزيد البستاني ساعتها: سبحاني سبحاني ما اعظم شأني، سبحاني سبحاني ما اعظم شأن الجنة والنار، حعب الصبيان. كنا نقول هذا ورب الكعبة. ونيجي بعد الصلوات للتوتر: دي جاهي سيدي متأل المنتفيسي وابي الدرداء والدردي الأرضي وسيدي فلاني وسيدي اللي مخلص التوسل بأولياء الله في مشارق الأرض ومغاربها. ولما بعد كده اتطورت شوية ودخلت الطريقة البرهانية،